إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن ندخل في درس اليوم، ننبه إلى ما جاء عن مالك رحمه الله في أنه لم يرد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الذي سأل عن تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، قال: حلقت قبل أن أرمي. فهنا ذكر ابن رشد قال: مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار. وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. فهذا لأنه وارد في الحديث. وأما حلقت قبل أن أرمي فهذا لم يثبته مالك رحمه الله تعالى. فنقول: حديث عبد الله بن عمرو رواه البخاري ومسلم، وقد رواه الإمام مسلم من سبع طرق عن ابن شهاب، فمخرج الحديث هو ابن شهاب الزهري. ذكر مسلم هذا الحديث عن ابن شهاب من سبع طرق، وهي طريق مالك عن ابن شهاب، وطريق يونس، وطريق وطريق ابن عيينة، وطريق معمر، وطريق محمد ابن أبي حفصة، وطريق ابن جريج. فهذه سبع طرق، وطريق صالح. فإذا مالك ويونس وصالح وابن جريج وابن عيينة ومعمر ومحمد بن أبي حفصة، هذه سبع طرق لهذا الحديث عن ابن شهاب. الوحيد الذي ذكر حلقت قبل أن أرمي هو محمد بن أبي حفصة، وأما بقية الرواة عن ابن شهاب فلم يذكروا هذه اللفظة، وعلى رأسهم الإمام مالك. فالإمام مالك من الرواة عن ابن شهاب لهذا الحديث، ولم تقع له هذه اللفظة فلما لم تقع له ما قال بها. وذلك أنها عنده تخالف حديث كعب بن عجرة كما ذكرنا في المرة الماضية. كعب بن عجرة لما رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق قبل أن يتحلل أمره بالفدية، أمره بالفدية، قال فهذا في حال الحرج، هذا في حال الحرج، وذلك أن كعب بن عجرة كان يؤذيه القمل، فلما أباح له حلق الرأس أمره بثلاثة، أمره بواحد من ثلاثة أشياء كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكيف ها هنا الرجل يقول حلقت قبل أن أرمي، يعني قبل موعد التحلل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له افعل ولا حرج؟ هذا الإشكال عند مالك. فأولا لم تقع له هذه اللفظة، والثاني أنها مخالفة، مخالفة للقواعد. طيب، محمد بن أبي حفص هذا كيف ترجمته؟ الحقيقة أن ترجمته يعني فيها كلام، فيها كلام. ففي تهذيب الكمال عن يحيى بن معين قال ثقة، وفي رواية أخرى عن ابن معين قال صالح، وقال أبو داود أو قال أبو عبيد الأجري سألت أبا داود عن محمد بن أبي حفصة فقال ثقة، حدث عنه معاذ، غير أن يحيى بن سعيد لم يكن له فيه رأي. ما يلزم أن يكون له فيه رأي، الذي يهمنا ماذا قال فيه، لكن ما يلزم أنه لا يكون له فيه رأي. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال علي بن المديني ليس به بأس. قال وقلت ليحيى بن سعيد هل كتبت عنه؟ فقال كتبت حديثه كله ثم رميت به. كتبت حديثه كله، هذا يحيى بن سعيد، ثم رميت به بعد، وهو نحو صالح بن أبي الأخضر. قال وسمعت معاذ بن معاذ يقول كتبت عنه ثم رغبت عنه، لأني رأيته يأتي أشعث ابن عبد الملك، فإذا قام أتى إلى صبيان فأملوها عليه، يعني أملوا الأحاديث عليه. وقال ابن عدي، مع أن ابن عدي من أعدل الناس في الرجال، ابن عدي من أعدل الناس في الحكم على الرجال، إلا أنه قال هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، أي يكتب حديثهم للاعتبار. وهذا الذي يكتب حديثه للاعتبار إذا خالف غيره فلا يعتد بخلافه، إذا خالف غيره فلا يعتد بخلافه. هذه اللفظة أيها الإخوة، حلقت قبل أن أرمي، في شرح الزرقاني المجلد الثاني صفحة 470 أطال جدا في تخريج هذا الحديث، أطال جدا في تخريج هذا الحديث. فمما قاله الزرقاني قال وللدارقطني من حديثه أيضا، أي من حديث ابن عباس، السؤال عن الحلق قبل الرمي. فإذا الذي يهمنا الآن هو تثبيت هذه اللفظة التي احتج مالك أنها لم تقع له، فلم يقل بها. قال: وكذا في حديث جابر وأبي سعيد عند الطحاوي. وكذا في حديث جابر وأبي سعيد عند الطحاوي. فنقول مع أن محمد بن أبي حفص تفرد بها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أنها جاءت من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث أبي سعيد. ثم هي هذه اللفظة كما ذكرنا داخلة في إيش؟ في عموم قوله: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل لا حرج. فهذا الذي أردنا أن نقوله فيما يتعلق بهذا السؤال: حلقت قبل أن أرمي. وأن هذا لما لم يقع للإمام مالك، وهو من أثبت الناس في ابن شهاب الزهري، لما لم يقع هذا للإمام مالك فلم يقل به، علاوة على أنها مخالفة عنده للقاعدة في ذلك. وصلنا في الإحصار إلى قوله: وأما الإعادة. وأما الإعادة، نحن عرفنا أن العلماء يعني جعلوا المحصر على ضربين: محصر بمرض ومحصر بعدو. فالآن يتكلم في المحصر بالعدو. قال: والذين قالوا يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه وفي موضع نحره وفي إعادة ما حصر عنه. الذي يحصر عن عمرة أو يحصر عن حج بمرض، لا بد أن تحدد كلامك، حصر بعدو أو بمرض، لأن من أعظم الفروق تنبه لهذا وسيأتي، بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض أن المحصر بالعدو يتحلل ثم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيذبح الهدي ويتحلل المحصر بالعدو. وأما المحصر بالمرض فسيأتينا أنه يتحلل بعمرة، أنه يتحلل بإيش؟ بعمرة، ويذبح أيضا. هذا أعظم الفروق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض، أن المحصر بالمرض كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يتحلل بس. وأما المحصر بالمرض فهذا يتحلل بعمرة، إن كان أحرم بالحج فهو يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، وإن كان أحرم بعمرة فأيضا تبقى عليه عمرة. ففرقوا بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض. الآن نحن في المحصر بالعدو، فالذي يحصر بالعدو هل عليه الإعادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن العمرة في الحديبية هل قضاها صلى الله عليه وسلم؟ هل قضاها أم أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في العام التالي؟ عمرة لا يقال عنها أنها قضاء للعمرة. ليش؟ أنها قضاء للعمرة الأولى. قال: وأما الإعادة. قول الأول: فإن مالكا يرى أن لا إعادة عليه، مع أنه جاء في كتب المالكية أنه عليه القضاء. قول الثاني: وقال قوم عليه الإعادة. هذا القول الثاني. القول الثالث وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج فعليه حجة وعمرة، إن كان أحرم بالحج فعليه حجة وعمرة، يعني كأنه لما تحلل تحلل بإيش؟ تحلل ويكون عليه عمرة علاوة على الحجة. وإن كان قارنا فعليه حج وعمرتان، عمرة لماذا؟ عمرة القران والعمرة التي تحلل إليها، فهذا فيه أن عليه عمرة. قال وإن كان معتمرا قضى عمرته فعنده القضاء. قال وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير، يعني ليس عليه أن يقصر من شعره، واختار أبو يوسف تقصيره. قال وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، لأنهم نحروا في إيش؟ في مكانهم. بل هذه أيها الإخوة محسوبة عمرة، ولذلك نحن نقول كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربع إيش؟ أربع عمر، عمرة الحديبية والعمرة التي في السنة التي بعدها التي اتفق عليها هو والمشركون، لما كان من الشروط أنهم يرجعون هذا العام ويعتمرون من إيش؟ من قابل. ثم عمرة الجعرانة لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، ثم العمرة مع إيش؟ مع الحج، فيعدون للنبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر. فعلم أن العمرة التي يحصر عنها الإنسان هي محسوبة إيش؟ محسوبة عمرة. قال ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئا ولا أن يعود لشيء، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بليش؟ بالإعادة ولا بالقضاء. قال وعمدة من أوجب عليه الإعادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة، فانظر واقعة واحدة يستدل بها على يجب وإيش ولا يجب، يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء، مع أن الواقعة واحدة، فهذا اختلاف في الفهم، ولا يزال الاختلاف في الفهم من سمات بني آدم، من سمات بني آدم. والضابط في هذا أن الخلاف إذا كان سائغا فهو معتبر، وإذا كان غير سائغ فهو مردود. ولذلك يقسم العلماء الخلاف إلى خلاف سائغ، يعني يسوغ أنا وأنت أن نختلف لأن الأدلة تحتمل، الأدلة تحتمل لي كما تحتمل لك، وخلاف غير سائغ إذا كان مخالفا للنصوص مخالفة صريحة، كمخالفة الأحناف في التفريق بين خمر العنب وخمر غير العنب، فيقولون في خمر العنب قليله وكثيره حرام، وفي غير خمر العنب يقولون لا يحرم منه إلا القدر الإيش؟ المسكر. فهذا الخلاف غير سائر، هذا خلاف مردود لأنه ضعيف جدا، لأنه مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام. فهذا مناقض للحديث النبوي وغير ذلك. كلما وجدت قولا مناقضا للدليل مناقضة صريحة فاعلم أن هذا الخلاف غير إيش؟ غير سائغ. قال: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. الجواب: نقول لم تسمى كذلك لأجل القضاء، وإنما لأجل القضاء. كيف هذا؟ لا لأجل القضاء أنهم يعيدونها الإعادة، وإنما من أجل القضاء، يعني ليش؟ القضاء الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. ولذلك البعض يسميها عمرة ليش؟ القضية، عمرة القضية، ليست من القضاء المعروف كما نقول قضاء الصلوات، وإنما عمرة القضية، يعني العمرة التي تم الاتفاق عليها والتقاضي عليها عام الحديبية. هذا هو الصحيح، كما في التمهيد المجلد 15 صفحة 212 قال: فعمرة القضاء هي عمرة القضية. قال: وإجماعهم أيضا، هذا دليل آخر. فإذا عمدة من أوجب عليه الإعادة واحد أن رسول الله، اثنين وإجماعهم. الترقيم مهم جدا في هذه الكتب التي يعني تكون ألفاظها تحتاج إلى شرح، الترقيم والتخطيط وكتابة العناوين، هذا كله مطلوب. قال: وإجماعهم أيضا على أن المحصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء، المحصر بمرض عليه القضاء، ولذلك قالوا يتحلل بإيش؟ بعمرة. فهم أجمعوا على هذا، سيأتيك ما في هذا. قال: فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقضي، وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا. وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء، هذه من القواعد المشهورة، أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. من نام عن صلاة أو نسيها، طيب راحت الصلاة، لا نقضيها إلا إيش؟ بأمر جديد، وهو إيش؟ فليصلها إذا ذكرها. فوجب هنا القضاء بأمر إيش؟ بأمر جديد، ليس بأن المسلم عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، وإنما بهذا الأمر إيش؟ الأمر الجديد. قال: وأما من أوجب عليه الهدي، وأما من أوجب عليه الهدي يعني على المحصر بالعدو، فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدو واضح، فإن أحصرتم فما استيسر، يعني فالواجب ما استيسر من الهدي، أو على أنها عامة، يعني سواء قلنا أن هذا الإحصار في العدو أو أن الإحصار عام، يجب عليه ليش؟ يجب عليه الهدي. فعمدة من أوجب عليه الهدي هو ماذا؟ الآية، لأن الهدي فيها نص. قال: وقد احتج هؤلاء بنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا. فالذين أوجبوا الهدي استدلوا بإيش يا أخي؟ بدليلين، الدليل الأول الآية واحد، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر وأجاب الفريق الآخر. أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل، يعني الهدي الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هدي إيش، وإنما هدي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم للحرم، وإنما كان هديا سيق ابتداء. وحجة هؤلاء اللي هو الفريق الآخر أن الأصل هو ألا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل، والجواب أنه قد قام الدليل على هذا وهو الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ربما نظروا الذين لم يجيبوا عليه الهدي، تقول الذين لم يوجبوا عليه الهدي، ربما نظروا أن صد العدو له لا دخل له فيه، قالوا هذا العدو صده، فلماذا يجب عليه الهدي؟ خلي بالك أننا في المحصر بالإيش؟ المحصر بالعدو. نعم. والجواب على ذلك نقول حتى ولو، يعني ولو ما ذكرتموه صحيح، فإن الحج والعمرة عبادتان لا خروج منهما مجانا إلا بالاشتراط، لا خروج منهما مجانا إلا بالاشتراط. أحرمت بعمرة، أحرمت بحج، تخرج مجانا هكذا؟ لا. فحتى لو صدك العدو فيجب عليك الهدي خروجا من هاتين العبادتين العظيمتين. قال: وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه، يعني أين يذبح الهدي، فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية. فقال ابن إسحاق: القول الأول نحره في الحرم، الثاني وقال غيره إنما نحره في الحل، وهذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نحر في نفس المكان كما في قصة الحديبية لما تم الصلح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يذبحوا إيش ويحلقوا، فامتنعوا لماذا؟ أملا في أن يأتي الفرج، ليس معصية للنبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم، وإنما يعني رجوا أن يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى، إما أنهم يتموا عمرتهم وإما شيء آخر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة واستشارها، فقالت له: أخرج ولا تكلم أحدا، فانحر هديك واحلق رأسك. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما عاد في مجال، خلاص لا بد من الامتثال. ولذا يقول الأصوليون: الفعل أبلغ من الإيش؟ من القول. المعروف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعدة عامة، وأما الفعل ففيه احتمال، وبعضهم يعكس يقول: لا، الفعل أبلغ من الإيش؟ من القول. والدليل مثل هذه القضية، لأن القول قد يحتمل وأما الفعل لا مفر منه. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا لأمره. قال: واحتج بقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي من اللي يعرب والهدي معطوف على ايش؟ على كم، صدوكم. كم هذا ايش موقعها من الاعراب؟ ضمير مبني في محل، في محل نصب مفعول به، يعني صدوكم والهدي، يعني صدوكم وصدوا ليش؟ وصدوا الهدي. والهدي معكوفا يعني حال كونه معكوفا ممنوعا أن يبلغ محله. فهذه الآية أيضا تدل على أن النحر إنما كان في الحل. وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة، لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما، فبعد ذلك عندما يقضي يكون عليه إيش؟ الحج والإيش؟ والعمرة. لأن من أحصر عن الحج قد فسخ الحج في عمرة. هذا كله في المحصر بالعدو. قال وأما المحصر بمرض فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة، بخلاف المحصر بالإيش؟ بالعدو. قالوا المحصر بالمرض لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة. جاءه المرض والمرض منعه، نقول له اصبر حتى يعافيك الله وتطوف وإيش وتسعى. يقول طيب فاتني الحج، فاتني الوقوف. نقول معلش، فاتك الوقوف وفاتتك مزدلفة، لكن تتحلل بإيش؟ تتحلل بعمرة، تطوف وإيش وتسعى. وكما ذكرنا لكم هذا أعظم الفروق بين الحصر بالعدو والحصر بالمرض. قال وأنه بالجملة يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، لأنه هذا تعليل، إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة. قال وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس، تقول وابن الزبير وغيرهم، كما في الموطأ الثاني 481، والآثار هذه قرأناها قبل لكن لا مانع أن نقرأها مرة أخرى. فإذا المحصر عن الحج بمرض يتحلل بإيش؟ بعمرة. فعن عبد الله بن عمر هذا في الموطأ وكله صحيح، قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذا صحيح، هذا بالنسبة لعبد الله بن عمر. وعن عائشة أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت، يعني للطواف بالبيت. وعن رجل من أهل البصرة أنه قال، هذا كله في موطأ مالك وهو صحيح، خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل. تأمل في هذه الآثار، لأنه سيأتينا الآن حديث يعارضها في الظاهر. قال فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة، حتى أحللت بعمرة. وهذا الذي يعني نحن ذكرناه اليوم في الخطبة، أن النصوص يرجع فيها إلى أهلها، النصوص نصوص الكتاب والسنة يرجع فيها إلى أولي الأمر إلى العلماء الذين يبينون وجوهها. الآن عندما أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل، هذا حديث سيأتينا الآن وحديث صحيح، من كسر أو عرج فقد حل. إيش اللي تفهمه فقد حل؟ حل خلاص، حل ويرجع لبلده. طيب وهذه الآثار، هذا اللي قعد سبعة أشهر وهو مريض كسرت فخذه، قال حتى أحللت بعمره. صحابة يفتونه، ابن عباس وابن عمر وعائشة، وعن عبد الله بن عمر قال من حبس دون البيت بمرض، تأمل يتكرر ذكر المرض، فهذا تسليم منهم إلى الفرق بين العدو والإيش والمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو يتداوى مما اضطر إليه ويفتدي. الذي بعده أن سعيد ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، كتبنا هذا، ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل. ثم ذكر هنا كلام الإمام مالك وأنه يعمل بهذه، وأنه يعمل بهذه الآثار. فالدين أيها الإخوة نصوص وآثار بفهم ليش؟ بفهم السلف. حتى الإمام مالك قبل أن يفتي ويتكلم يذكر لك إيش؟ يذكر لك الأحاديث والآثار، ثم بعد ذلك يذكر قوله. فهذا الأول، هذا كله القول الأول أنه يتحلل بإيش؟ بعمرة. القول الثاني وخالف في ذلك أهل العراق فقالوا يحل مكانه، وحكمه حكم المحصر بعدو، يعني ما عليه لا عمرة ولا شيء، أعني أن يرسل هديه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث. وبه قال ابن مسعود، شوف لنا أبو محمد الأثر ابن مسعود وين، أنا ما أسعفني الوقت حتى أبحث. فالأحناف أهل العراق معهم ابن مسعود في ذلك، واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. تقول هذا حديث صحيح في صحيح أبي داود 1627 و1628. قال وبإجماعهم احتجوا بواحد بحديث الحجاج، الثاني احتجوا بايش؟ وبإجماعهم على أن المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت، فقاسوا هذا على هذا، والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي. طيب نخلي موضوع الهدي ونشوف مسألتنا هذه الأول. ابن قدامة في المغني المجلد الخامس صفحة 203 تعرض لهذه المسألة، والحقيقة هذه المسألة تشبه ماذا؟ من يقول؟ تشبه مسألة زكاة الإيش؟ زكاة الحلي. تشبه مسألة زكاة الحلي. تقول هذه المسألة تشبه، أي من ناحية الأدلة يعني، مسألة زكاة الحلي. إيش الخلاف في زكاة الحلي؟ الأحناف سبحان الله نو حتى هنا نفس الخلاف، الأحناف معهم أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صححها الشيخ الألباني وقال بها الشيخ الألباني أن الحلي فيه زكاة، والجمهور ليس معهم إلا آثار ليش؟ آثار الصحابة، خمسة من الصحابة. قال الإمام أحمد خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، فالجمهور معهم إيش؟ آثار الصحابة، والأحناف معهم الآثار ليش؟ المرفوعة، الأحاديث المرفوعة. فهذه نفسها، الأحناف هنا معهم الحديث المرفوع، ومعهم طبعا قول ابن مسعود، وأظن أيضا ابن مسعود معهم هناك في الزكاة، نعم في زكاة الحلي. وأما الجمهور فمعهم هذه الآثار، ابن عمر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن الزبير. فكيف المخرج من هذه؟ يأتي مثلا إنسان ويقول أنا ما بترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي واضح قدامي وأروح لآثار الصحابة، من كسر أو عرج فقد حل، والمقام مقام بيان، من كسر أو عرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ فليتحلل بإيش؟ بعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد حل وعليه حجة أخرى. وقد يقول قائل آخر طيب من كسر أو عرج فقد حل، يعني حل من إيش؟ من إيش؟ من حجته، من الحج، لأنه هذا أحرم بالحج، حل من حجته، لكن يتحلل بإيش؟ بعمرة. فآثار الصحابة بيّنت ليش؟ بيّنت هذا الحديث، كما أن الحديث يبين آية من القرآن، فكذلك آثار الصحابة تبين ليش؟ تبين الحديث. ماذا قال ابن قدامة في المغني؟ صفحة 203 المجلد الخامس، قال المشهور في المذهب أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت لغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحوه أنه لا يجوز له التحلل بذلك. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى له التحلل بذلك، روي نحوه عن ابن مسعود، وهو قول عطاء والنخع والثور وأصحاب الرأي وأبي ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى، ولأنه محصر يدخل في عموم قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال يحققه أن لفظ الإحصار إنما هو للمرض ونحوه، يقال أحصره المرض إحصارا فهو محصر، وحصره العدو حصرا فهو محصور، فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع، وحصر العدو مقيس عليه، ولأنه مصدود عن البيت أشبه من صده عدو. قال ووجه الأولى، يعني الرواية الأولى التي هي معها هؤلاء الصحابة، أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله. إيش يعني الانتقال من حاله؟ في حال الصد بالعدو يستفيد بالإحلال أنه ينتقل من حاله ويرجع، لكن في حال المرض هل إذا تحلل ينتقل من حاله؟ هكذا قالوا، ولا التخلص من الأذى الذي به وهو المرض، بخلاف حصر العدو. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فقال لها اشترطي، قال فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى إيش؟ إلى اشتراط. قال وحديثهم متروك الظاهر، قال حديثهم يعني حديث القول ليش الآخر من كسر أو عرج، قال وحديثهم متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا. صحيح متروك الظاهر معروف من كسر أو عرج يعني الكسر المحصر والعرج ليش المحصر. قال فإن حملوه على أنه يبيح التحلل حملناه على ما إذا اشترط الحل بذلك. فكأن ابن قدامة يقول هذا الحديث محمول على ليش الاشتراط، على أن في حديثهم كلاما أي من ناحية ليش من الناحية الإسنادية. فإنه يرويه ابن عباس، حديث يرويه من؟ ابن عباس، ومذهبه خلافه. نعم، ماذا تقولون؟ طيب، طبعا احنا بنشوف اثر ابن مسعود، ثم لو صح اثر ابن مسعود فطبعا ما يكون يعني واحد في مقابل هؤلاء الجماعة. فاذا من كسر او عرج فقد حل، لا ما نقول اذا اشترط، لان الاشتراط شيء اخر. من كسر او عرج فقد حل، وبين الصحابة هؤلاء انه يتحلل بايش؟ أنه يتحلل بعمرة. نعم، نعم، وإذا أراد أن يتحلل يتحلل بإيش؟ بعمرة. المحصر بالمرض هو بالخيار، إن أراد أن يبقى على إحرامه إلى أن يخرج من نسكه، يعني خرج إلى الحج مثلا هذا العام وبعدين حصر بالمرض، قال أنا أبقى على إحرامي إلى أن أحج العام القادم إن شاء الله، له هذا، وله أن يتحلل بإيش؟ أن يتحلل بعمرة. فصار عندنا الآن مراتب أيها الإخوة، الذي يشترط، فإذا نقول مراتب التحلل. اشترط فمرض، نقول يتحلل بلا هدي، يتحلل بلا هدي كما في حديث ضباعة. طيب لم يشترط ومرض، هذا يتحلل بايش؟ يتحلل بعمرة، وعليه حج من ايش؟ من قابل، طبعا ان كانت حجة الاسلام. طيب يتحلل بعمرة وهدي طبعا. طيب حصر بعدو، يتحلل وهدي ما في عمره. نعم، قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. تقول هذا وعليه حجة اخرى اذا كانت هذه الحجة هي حجة ليش الاسلام. وانظر حاشية في الشرح الممتع السابع 444، أنه إن كان حج تطوع هذا لا يلزمه قضاؤه، وأما إن كان حج فريضة فهذا يلزمه قضاؤه. قال والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي. صحيح، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقال أبو ثور وداود لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر حكم هذا المحصر. من وين؟ في الحديث من كسر أو عرج فقد إيش؟ فقد حل، فلم يذكر الهدي في الإيش؟ في الحديث. اعتمادا على ظاهر حكم هذا المحصر تقول المذكور في هذا الحديث من كسر أو عرج فقد حل، فلم يذكر فيه الهدي. وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر الإيش؟ هو حصر العدو. قالوا الآية الواردة فإن أحصرتم هذا في حصر العدو، وأما هذا حصر الإيش؟ المرض، وليس في الحديث أن عليه هدي. قال وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه، تقول هذا إن كان واجبا. تقول هذا إن كان واجبا. وبعدين ضع نقطة. الآن ينتقل إلى الفوات، فالآن هذا الإحصار، ثم انتقل إلى الفوات، وهذا باب معروف يقولون الفوات وليش والإحصار. الفوات أعم من الإحصار. تقول سيذكر هنا الفوات وسيأتي يعني أكثر من هذا في صفحة 716 بالنسبة لي، هيأتينا بعد ذلك القول في فوات الحج، وإنما هنا أشار إليه. قال وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام، أخطأ في العدد ففاته الحج، أو بخفاء الهلال عليه، أو غير ذلك من الأعذار، فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك. فنقول إنما ذكر الفوات ها هنا ليبين أن حكمه حكم المحصر بإيش؟ بمرض. الثاني وقال أبو حنيفة من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعمره، بعذر غير المرض كهذا المذكور خطأ في العدد أو كذا، قال يحل بعمره ولا هدي عليه. وعليه إعادة الحج. قال والمكي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمره، المكي كغير المكي، يعني مكي أحرم بالحج وبعدين أحصر بمرض، فنقول عليه إيش؟ عليه عمره، يحل بعمره كغير المكي، وعليه الهدي وإعادة الحج. وقال الزهري لا بد أن يقف بعمره وإن نعش نعشا، لا بد أن يقف بعمره وإن نعش نعشا، أي لا بد من عندك بعرفة بس الكلام بعمره صحح فلامش. نعم طيب. لا بد أن يقف بعرفة يعني ما يتحلل بإيش؟ بعمره. والله حمله سهل طالما أن روحه فيه، بقاؤه في المستشفى كبقاؤه بإيش؟ بعرفة، حطوه في سيارة مجهزة وقعدوه في عرفة. نعم. قال وأصل مذهب مالك أن المحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه. فالمحصر بمرض أمام خيارين، إما أنه يبقى على إحرامه إلى العام المقبل حتى إيش؟ حتى يحج، هذا لا هدي عليه. فإن تحلل بعمرة فعليه هدي المحصر، لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء. هذا هو التعليل. ليه عليه هدي المحصر؟ لأن المفروض عليه حج السنة القادمة، وهو الآن لما تحلل حلق إيش؟ حلق رأسه قبل النحر، والله تبارك وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. فلما حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء فكان عليه هدي المحصر. وخلي بالك من الكلام اللي جاء، لأن هذا شوية ما أدري أنا فهم صحيح له ولا لا. قال وكل من تأول قوله سبحانه، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أنه خطاب للمحصر، وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هديين: هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء، وهديا لتمتعه بالعمرة إلى الحج. واضح؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول قوله تعالى فإذا أمنتم، هل هذا الخطاب موجه للمحصر؟ قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من هذا. بعد ذلك فإذا أمنتم، يعني إذا أمن الإيش؟ هل يدخل فيه المحصر؟ أما فإذا أمنتم يعني لم تحصروا، فإن الناس إما محصر وإما إيش؟ وإما آمن. لكن بعضهم قال فإذا أمنتم، يعني هو كان محصرا ثم صار الآن آمنا. قال فكل من تأول قوله سبحانه فإذا أمنتم أنه خطاب للمحصر، وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هديين: هديا لحلقه اللي احنا سميناه هدي ليش؟ هدي المحصر، هديا لحلقه اللي هو هدي المحصر عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء، وهديا لتمتعه بالعمرة إلى الحج، لأنه يتحلل بإيش؟ هو يتحلل بإيش؟ بعمرة، وبعدين سيحج العام إيش؟ القادم، فيكون تمتع بالعمرة إلى إيش؟ إلى الحج. قال وإن حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هدي ثالث، وهو هدي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج. الذي فهمته والله أعلم أن هذا الذي أحرم بعمرة، نعم، أو هذا الذي أحرم، هذا الذي أحرم بالحج إن حصر بمرض فبحسب الآثار عن الصحابة إيش اللي عليه؟ أنه عليه عمرة وإيش؟ عمرة وهدي، أن عليه عمرة وهدي، ثم عليه إيش؟ حج من قبل. طيب خلينا نقول أنه جاء في شهر ذي الحجة فحصر، فبقي وتحلل بعمرة في شهر شعبان، مثل هذا الذي مر علينا، قعد كم شهر؟ 7 شهور. تحلل بعمرة في شهر شعبان، هذا عليه هدي ليش؟ هدي المحصر، وبعدين هيتمتع بهذه العمرة إلى ليش؟ إلى الحج، فيكون عليه هدي التمتع. خلينا نسميه التمتع البعيد. التمتع البعيد لماذا؟ لأن هذه العمرة أوقعها في غير أشهر الحج بحسب الآية: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي ولو كانت هذه العمرة في غير أشهر الإيش؟ في غير أشهر الحج. فلأجل تمتعه هذا فيكون عليه هدي آخر، يكون عليه هدي آخر علاوة على هدي الإيش؟ المحصر. طيب خلينا نقول بقي في مرضه ولما لم يتحمل تحلل بالعمرة في شهر شوال، تحلل بالعمرة في شهر ايش؟ طيب تحلل بها في أشهر، في أشهر الحج، نقول هذا تمتع قريب. الأول تمتع بعيد لأنه أوقع العمرة في غير، وهذا تمتع ايش؟ قريب. فنقول عليه هدي ثالث. ما هو هذا الهدي الثالث؟ لأنه جاء بعمرة في أشهر الحج فيصدق عليه أنه ايش؟ متمتع التمتع الخاص المعروف، فيصبح عليه كم من الهدي؟ ثلاثة من الهدي. فهمتم؟ فهمت يا إبراهيم؟ طب قل يا إبراهيم مرة أخرى. لا، يكون عليه هدي الإحصار وهدي للتمتع البعيد. أيوة، لأنه بهذه العمرة سيحج، هذا بس في المحصر. أيوة، أما غير المحصر، غير المحصر إذا أوقع العمرة في غير أشهر الحج ليس عليه هدي تمتع، أما هذا خاص بالإيش؟ بالمحصر. نعم، يعني هذه العمرة التي تحلل بها من إحرامه لو تحلل بها في إيش؟ في أشهر الحج، فتكون عمرة إيش؟ عمرة تمتع، التمتع الخاص علاوة على التمتع العام، فيكون عليه إيش؟ عليه هديان بالإضافة إلى هدي المحصر. نقرأ مرة أخرى. قال: وكل من تأول قوله سبحانه فإذا منتم فمن تمتع بالعمرة الحج، أنه خطاب للمحصر، وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هديين: هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء، وهديا لتمتعه بالعمرة إلى الحج. خلينا نسميه التمتع البعيد. قال: وإن حل في أشهر الحج، يعني لو كانت عمرة التحلل هذه لو كانت في أشهر الحج فهو سيتمتع بها إلى الحج، وقد أوقعها في أشهر ليش؟ الحج، فيكون عليه التمتع البعيد والتمتع ليش؟ التمتع القريب. وإن حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هدي ثالث، وهو هدي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج. قال: وأما مالك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه هدي واحد، وكان يقول إن الهدي الذي في قوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هو بعينه الهدي الذي في قوله فإذا أمنتم. لا، هذا لا، أن يقال إن الهدي هذا والهدي هذا لا. قال: وفيه بعد في التأويل، والأظهر أن قوله سبحانه فإذا أمنتم أنه في غير الإيش؟ في غير المحصر. صحيح، لأن الناس إما محصر وإما غير محصر. أما المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأما غير المحصر فإذا أمنتم، يعني لم تتعرضوا للإيش؟ للإحصار. قال: والأظهر أن قوله سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة في الحج أنه في غير المحصر، بل هو في التمتع الحقيقي، فكأنه قال: فإن لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمحصر يستوي في حاضر المسجد الحرام وإيش؟ وغيره بالإجماع، كما مر علينا أنه لا فرق بين المكي وغير الإيش؟ وغير المكي فيما يتعلق بالإحصار. فلو كانت الآية في المحصر أو في المحصرين، لو كانت الآية في المحصرين لإيش؟ لدخل فيهم يعني المكي. نعم، والمحصر يستوي في حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع. فهذه الآية ليست في المحصرين، لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه، فلنقل في أحكام القاتل للصيد. هذا هو الحكم الثاني من أحكام الأفعال في الجنس الثالث من هذه العبادة العظيمة الحج، أحكام الأفعال. فهذا أول حكم، القول في الإحصار. الحكم الثاني القول في جزاء الصيد، القول في أحكام جزاء الصيد. كيف؟ أيوة. لا ما عليه، ما عليه، هو على إحرامه، طالما أنه على إحرامه فإذا يتحلل بالخروج من العبادة التي أحرم بها. إن كان متمتعا فعليه هدي التمتع، قارنا عليه هدي القران، وإن كان مفردا فليس عليه هدي. نعم. طيب، هنا مسألة الحصر بالموت. تعرفوا الحصر بالموت؟ مات. نعم، هذه عند ابن أبي شيبة الخامس 381. قال: في الرجل يموت وقد بقي عليه من نسكه شيء، حصر بالموت. عن الحسن: في الرجل يحج فيموت قبل أن يقضي نسكه، قال: يقضى عنه ما بقي من نسكه. سألت طاووسا، نعم، عن أبي نهيك قال: سألت طاووسا عن امرأة توفيت وقد بقي عليها من نسكها، قال: يقضى عنها. قال القاسم: لا علم لي بما قال طاووس. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. تقول: والصواب ألا قضى عليه. والدليل أي الذي وقصته دابته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليه قضاء، وأن أولياءه يقضون عنه. القول في أحكام جزاء الصيد. قال: فنقول إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية هي آية محكمة، واختلفوا في تفاصيل أحكامها وفيما يقاس على مفهومها مما لا يقاس عليه. طيب، نشرح الآية، لأن طبعا الآية هي المعتمد في هذا الباب، فلا بد من معرفة تفسيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. تقول: الصيد هنا بمعنى المصيد، الصيد بمعنى المصيد، يعني الشيء الذي صيد. فإن الصيد مصدر يطلق على عملية ليش؟ عملية الصيد نفسها، ويطلق أيضا على المصيد. تقول: والمراد ها هنا صيد البر. المراد ها هنا صيد البر، لا تقتلوا الصيد يعني صيد البر، لأن الله تعالى قال بعد ذلك: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر، فالمراد هنا هو صيد البر. تقول: وصيد البر تعريفه كل مأكول بري متوحش، كل مأكول بري متوحش. فهذه ثلاثة أمور في صيد البر: أن يكون مأكولا، فغير المأكول غير داخل في الآية، وأن يكون يعني بريا، وأن يكون متوحشا. متوحشا يعني لا يقدر عليه، وهو بخلاف الإنسي المستأنس، مثل البقرة الإنسية والبقرة ليش الوحشية. البقرة الإنسية قاعدة في البيت توديها تجيبها، وأما البقرة الوحشية متوحشة لا يقدر عليها. تقول: وخالف الأحناف فقالوا أيضا بغير المأكول، قالوا غير المأكول داخل في الآية: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حال الإيش؟ حال الإحرام، كما قال تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد، هذا يتناول، لا تقتلوا يتناول المباشرة والتسبب، يتناول المباشرة سواء باشرت أنت قتله وكذلك التسبب بأن تدل عليه أو تعين قاتله عليه. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا. قال الزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ بالسنة. وجب الجزاء في العمد بالقرآن، ومن قتله منكم متعمدا، فالقرآن نص على حالة الإيش؟ العمد. تقول: ودلت السنة على حالة الإيش؟ الخطأ. فكذلك الذي يقتل الصيد خطأ عليه الإيش؟ عليه الجزاء. وقال مجاهد: متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، متعمدا لقتله ناسيا ليش؟ لإحرامه. إيش الفرق بين هذا؟ الخطأ أنه ما قصد إيش؟ ما قصد قتله. وأما متعمدا لقتله هو قصد إيش؟ لكن نسي أنه إيش؟ أنه محرم. قال مجاهد: متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، ولو كان ذاكرا لأخذته العقوبة التي ذكرها الله من أول مرة، وهي قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. تقول: والجمهور على وجوب الجزاء في حال الخطأ، الجمهور على وجوب الجزاء في حال الخطأ، لأنه من ضمان المتلفات. طفل مثلا جاب حجرة وكسر سيارة واحد، نقول هذا غير مؤاخذ، لأنه إيش؟ لأنه طفل غير مكلف، غير مؤاخذ من ناحية الإيش؟ الإثم، لكن عليه الضمان، على وليه الإيش؟ الضمان. فهذا من باب ضمان الإيش؟ ضمان المتلفات التي يستوي فيها العمد والخطأ. تقول: وإنما ذكر الله تعالى حالة العمد ليرتب عليها الانتقام عند العودة، وإنما ذكر الله حالة العمد ليرتب عليها الانتقام عند ليش؟ عند العود. ومن عاد يعني عاد وهو متعمد فينتقم الله منه. فجزاء مثل مثل ما قتل من النعم. مثل تقول في قوله سبحانه مثل فيه رد على الأحناف في قولهم بالقيمة مطلقا. الأحناف يقولوا ما في مثل قيمة. فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالمثلية هنا عندهم إيش؟ القيمة. تقول هذا خلاف حكومات الصحابة. تقول هذا خلاف حكومات الصحابة. أحد إخواننا قديما في هذا المسجد لما كان هنا أخونا الشيخ عمر الجزائري حفظه الله، وكان يعني مجتهدا في يعني تدريس الطلاب، فكان يشرح بلوغ المرام، فأحد طلابه يعني جمع حكومات الصحابة في هذه الورقات بالأسانيد والحكم عليها، فجزاه الله خيرا، نرجع إليه عند الحاجة. فتقول هذا خلاف حكومات الصحابة. حكومات الصحابة قالوا مثلا في الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الضب جدي، وفي الأيل بقرة. تعرفون الأيل؟ الأيل البري هذا القرون مشعبة، قرون مشعبة، وبعدين المشعب مشعب هكذا، قرون مثله في ها؟ أيوة الوعي للأيل. فهذا فيه بقرة. فكون الصحابة يعني حكموا بهذا المثل، فهذا فيه رد على الأحناف في قولهم بالإيش؟ بالقيمة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فيه تحكيم الرجال في دين الله عز وجل، ولكن بالدليل، رد على الخوارج. الخوارج الذين خرجوا حدثاء الأسنان ما عندهم علم، فأنكروا على علي رضي الله عنه أنه حكم ليش؟ أنه حكم الرجال. فلما ذهب إليه ابن عباس قال تعالوا في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل حكم الرجال، فذكر لهم مثل هذه الآية يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فجزاء الصيد إنما يكون لمساكين الحرم، ما يكون لأي مساكين، وإنما هديا بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين. إذا ما وجدنا المثل فنقيمه ونخرج بقدره طعاما للمساكين. أو عدل ذلك، ذلك تعود على ماذا؟ الطعام، تعود على أقرب مذكور. أو عدل ذلك صياما، يعني لو كان هذا الطعام مثلا يطعم إيش؟ 100,000 مسكين، فإذا عليه 1,000 يوم صيام. نعم ها؟ ها؟ نعم. فالحمد لله إن الله عز وجل خير، قال أو فهذا كله على التخير. أو عدل ذلك صياما. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.